وآخر يقول أنه مدرس في المرحلة الابتدائية ومطالب بوسائل إيضاح لذات الأرواح، فماذا ترون في ذلك؟ لا مانع من وسائل إيضاح بغير الصور، توضح لهم القلم، توضح لهم المطلوب، أو بالصور التي ليس فيها روح كالجبل والسيارة. أما تصميم ذوات الأرواح فلا، لا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. نعم. الصور إذا كانت مهانة. نعم. الصور إذا كانت مهانة. لا تصور أبدا. لا إذا كانت في البيت. أما كونها طوطة لا بأس، مهانة لا بأس، في البسط وأشباهها والوسائل لا بأس، لكن لا تصور أنت. لكن إذا اشتريت بساطة في صورة وطيتها ما يضر. نعم. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى الغلام عند عائشة غضب وهتكه وجعلته وسائل التكيب بها عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث أبي هريرة أن جبرائيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليجعل القران وسائدتان منتبذتان توطأان، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالشيء ليوطأ وينتهن لا بأس. نعم.